بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. إذا نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخبيصي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. إذا انتهينا من مباحث القياس ولواحق القياس والقياس وأقسام القياس من حيث المادة أو ما يسمى بمبحث الصناعات الخمس، ووصلنا للخاتمة وهي المسمات بأجزاء العلوم. إذن العلامة سعد رحمه الله تبعا لصاحب الشمسية ذكر هذه المسألة أو هذا المبحث وهو ما يسمى بأجزاء العلوم. طبعا وأجزاء العلوم هنا لا دخل لها بالمنطق من حيث هو منطق، إنما المقصود بأجزاء أي علم، لأن المنطق يبحث عن القواعد العامة للتفكير. فإذا علمت أجزاء العلوم مطلقا ما هي، فبالتالي إذا تعرضت لعلم النحو أو الصرف أو التفسير أو غيره تطبق، تقول مثلا مبادئ التصورية لعلم التفسير كذا، مبادئ التصديقية لعلم كذا، موضوع علم أصول فقه كذا، مفهوم مسائل النحو كذا إلى آخره. لذلك ذكرت في المنطق لأنه المنطق يبحث بحث كلي. طيب، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل في أجزاء العلوم. قال وهي ثلاثة كما قال، وهي ثلاثة كما قال. طيب طبعا سيأتي نظر في المسألة. قال أجزاء العلوم ثلاثة، أجزاء العلوم ثلاثة. طبعا المقصود بالعلم قلنا العلم يطلق بمعنى الإدراك، ويطلق بمعنى الملكة الحاصلة من مزاولة المسائل، ويطلق بمعنى المسائل. في حق الأمر طبعا إطلاق العلم الحقيقي هو على الملكة، وإطلاق العلم على المسائل إطلاق مجازي، ولكن مجاز مشهور، مجاز مشهور. لكن ماذا مر معنا من قبل؟ قلنا حقيقة كل علم هي مسائله. فإذن كيف تقول الآن أجزاء العلوم ثلاثة؟ إذن هذا سنوضحه إن شاء الله. طيب، قال أجزاء العلوم ثلاثة، يعني أجزاء العلوم أي العلوم بالمعنى المسائل، مقصود العلم بمعنى الفن المدون، تحدث عن العلم بمعنى الفن المدون لا الإدراك، ولا لو كان الإدراك لأقول أجزاء العلوم ثلاثة. قال الأول، يعني هي أجزاء العلوم كما ذكرها المصنف هي الموضوعات والمبادئ، والمبادئ تكون تصورية وتصديقية، والمسائل، المسائل المعروفة. وهذا الذي مر معنا من قبل أنه حقيقة كل علم هي مسائل. طيب، قال الموضوعات، قال الأول الموضوعات، قال وهي التي يبحث عنها في العلوم عن أعراضها الذاتية كما مر تفصيله. قلنا موضوع كل العلم هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية أو أعراضه الذاتية. ولكن ننتبه هنا، نحن مر معنا هذا في مقدمة العلم، تذكرون هذا؟ مقدمة العلم قلنا تعريف العلم وماذا؟ وبيان الحاجة إليه، وبيان موضوعية موضوعه، أي التصديق بأن موضوع هذا العلم هو كذا، هذا من مبادئ الشروع وقطعا أو مقدمة الشروع. هذه مقدمة الشروع، هل تكون داخلة في العلم؟ لا تكون داخلة في العلم. فلذلك الموضوع إما أن نتحدث عن مفهوم الموضوع، وهذا قطعا ليس من أجزاء العلم، وإما أن نتحدث عن وجود الموضوع، وهذا قطعا ليس من أجزاء العلم، وإما أن نتحدث عن موضوعية الموضوع، وهذا أيضا ليس من أجزاء العلم. لكن المقصود بأن الموضوع الموضوعات هي من أجزاء العلوم لشدة ارتباطها بها، فصارت كأنها جزء باب التسمح. فإذا قل في عدي الموضوعات من أجزاء العلوم ماذا؟ تسمح، مجاز، لأن الجزء الكل يتوقف على الجزء، ويتوقف العلم على الموضوعات، فمن هذه من هذا الوجه من هذه المشابهة صح أن نطلق عليه أنه جزء. صح أن نطلق عليه ماذا؟ أنه جزء. ولكن في حقيقة الأمر هو ليس جزء بأي نوع من أنواع المباحث المتعلقة بالموضوع أرد. مفهوم؟ فلذلك صاحب سلم العلوم قال أجزاء العلوم هي المسائل فقط. ما قال ثلاثة أجزاء العلوم ماذا؟ هي المسائل. قال والمبادئ من الوسائل، يعني وسائل للعلم توصل للعلم وليست هي جزء من العلم. مفهوم؟ طيب ذكرت أن المصنف هنا تبع صاحب الشمسي في أجزاء في مسألة أجزاء العلوم، لكن هنا مش خالفه في التقسيم. لم يخالفه السعد، لم يخالف الشارع فقط هو اللي لا، حتى الشارع ما ذكر ذلك. قلت التحقيق، التحقيق أنه في عد الموضوعات من أجزاء العلوم تسمع، مثلا هذا ذكره اليزدي، وذكر الإيرادات وأجوبتها، والأجوبة محل تأمل. ولذلك قلت صاحب سلم العلوم لأنه هو كتاب تحقيقي قال أجزاء العلوم هي المسائل، إذن لا تدخل فيها لا المبادئ ولا الموضوعات. قال والمبادئ من الوسائل، والوسائل قطعا ليست من العلم، فذلك اختصر صاحب سلم العلوم. قال الموضوعات وهي التي يبحث عنها في العلوم عن أعراضها الذاتية. طبعا فسرنا العرض الذاتي في أول كتاب، قلنا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في المقصود بالعرض الذاتي. وطبعا هناك كلام آخر لابن سينا صاحب الإشارات والتنبيهات في معنى العرض الذاتي، ولكن نحن قلنا المشهور ماذا؟ ما هو العرض الذاتي؟ موضوع كل العلم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتي. ما المقصود بالعرض الذاتي؟ ما يلحق الشيء إما لذاته أو لجزئه المساوي أو لخارج عنه مساوي له في الصدر. هذا مذهب المتقدمين. أما المتأخرون فقالوا ما يلحق الشيء لذاته كالتعجب اللاحق للإنسان، لماذا؟ أنه إنسان، لا لأنه إنسان لذاته. وما يلحق الشيء لجزئه عند المتأخرين لجزئه، سواء الجزء الأعم أو الجزء المساوي، يعني للجنس أو الفصل. إذن محل الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين هو في الجزء الأعم، الشيء العارض الذي يلحق لجزء أعم وليش لأمر خارج كالضحك أو كالضاحك، لأنه مساوي للإنسان. طيب وهذا ذكرناه في أول كتاب أظن. نعم. طيب قال عن أعراضها الذاتية، قال كالتصور والتصديق. في حق أمر هنا نحن ما موضوع علم المنطق؟ تذكرون ما موضوع علم المنطق؟ المعلوم التصوري المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من حيث الإيصال إلى مجهول تصوري أو إلى مجهول تصديقي. ففي حق أمر كالتصور، الأولى أن نقول كالمتصور أي المعلوم التصوري، والتصديق أي كالمعلوم تصديقي. أما نفس التصديق والتصور فليس من موضوع علم المنطق. أراد أن يقول أنه موضوع علم المنطق في حق الأمر هو أمران، المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. طيب ولكن سنبحث ماذا؟ عن أعراضها الذاتية. طيب ما الذي يعرض للمعلوم التصوري والمعلوم التصديقي؟ هو الإيصال. فالإيصال عرض ذاتي للمعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. قال عن أعراضها الذاتية كالتصور يعني قلنا كالمتصور، والتصديق أي المصدق، لهذا المصدق به لأنه اسم مفعول وهذا فعل لازم. طيب قال والتصديق لهذا العلم، فإنه يبحث في المنطق عن أعراضهما الذاتية. قال ماذا؟ على ما عرفت في صدر الكتاب في مقدمة الشروع. طيب قال وكالكلمة والكلام، وقع خلاف ما موضوع علم النحو، هل هو الكلمات العربية؟ وهناك من قال الكلمة، وهناك من قال الكلام، وهناك من قال كابن الحاج الكلمة والكلام. إذن ما موضوع علم النحو؟ الكلمة والكلام. فلذا هناك من يبدأ كتب النحوية بالحديث عن الكلام وتقسيمه، هناك من يبدأ بالحديث عن الكلمة. طيب، قال فإنه يبحث في النحو عن أعراضهما، ولكن أعراضهما الذاتية. إذن قال من الإعراب، لأن الإعراب هل هو حقيقة الكلمة؟ لا، هو أمر عارض للكلمة. لا. طيب، عرض لها لكونها متحركة و... الإعراب عرض لماذا؟ عرض الكلمة لذات الكلمة، فهو عرض بلا عرض لذاتها لا لجزء أو. قال من الإعراب والبناء، قال وكيفية التركيب وغيرها. إذن هذه كلها أعراض تلحق الكلمة والكلام. طيب، قال والثاني المبادئ. إذن الموضوع، الموضوعات في حق الأمر ليست من أجزاء العلم بأي وجه أرد. يعني لو أن أردت أنه موضوع، المقصود به موضوع المسألة مثلا، موضوع المسألة هل هو من أجزاء العلوم؟ هو جزء من المسألة، ولكنه ليس جزء، يعني لا يصح أن يجعل جزءا على حدة. لا أقول العلوم مكونة من موضوعات ومبادئ ومسائل، لأنه لو قلت العلوم مكونة من موضوعات وأردت ما صدق الموضوع، ثم قلت والمبادئ والمسائل، طيب المسائل مما ستكون؟ من موضوعات ومحمولات. فستكون إذن في عزله، في جعله جزءا على حدة فيه نظر. فإذا قلت ولا يمكن أن يكون مثلا التصديق بموضوعيته، لأنه سيكون ماذا؟ مقدمة للشروع، المقدمة قطعا خارج. فذلك بأي وجه أرد أو التصديق بوجود الموضوع سيكون من المبادئ التصديقي. فعلى كل حال بأي معنى أرد أو مفهوم الموضوع، يعني مفهوم الموضوع، الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتي أو عن أعراضه الذاتي، هذا أيضا ليس جزءا من العلوم. فبأي وجه أردت الموضوع لا يمكن أن يكون جزءا من العلم. فلذلك ما هي أجزاء العلوم؟ هي المسائل فقط. مفهوم أم لا؟ طيب، قال والثاني المبادئ، وأيضا في عدها جزء من العلوم تسمع أو نظر. المبادئ طبعا ستكون مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. طيب، قال والثاني المبادئ، قال وهي إما تصورات أو تصديقات. إذن سنتحدث عن المبادئ، عن المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. ما هي المبادئ التصورية وما هي المبادئ يعني كل علم له موضوعات، طبعا كل علم من الفنون المدونة، يعني الأصل في أن يكون له علم، أن يكون له موضوع، وأيضا لابد أن يكون له مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، وقطعا له مسائل. طيب، قال وهي إما تصورات أو تصديقات. فلذلك الدسوقي، شيخ الدسوقي علق، قال قوله المبادئ إلى آخره، قال وهي الأشياء التي يتوقف عليها مسائل العلم، يتوقف عليها مسائل العلم، وجعلها جزء من العلم لشدة ارتباطها به، وإلا فهي غير جزء له بالحقيقة. مفهوم أم لا؟ إذن المبادئ أيضا ليست جزء. إذن حقيقة كل علم هي مسائل، وهذا إذن هذه حقيقة لا كما أخذناها منذ البداية. طيب، قال المبادئ وهي إما تصورات أو تصديقات. أما التصورات يعني المبادئ التصورية، قال فهي حدود الموضوعات، حدود المقصود بها التعاريف، وليس المقصود بها خصوص الحد الذي يكون بالذاتيات، يعني تمام الذاتيات أو بعض الذاتيات. قال فهي حدود الموضوعات أي تعاريفها، يعني تعريف موضوع العلم، تعريف موضوع العلم من المبادئ التصورية. ليس المقصود تعريف موضوع العلم، يعني ما يصدق عليه موضوع هذا العلم. يعني عندما أقول لك تعريف موضوع العلم من المبادئ التصورية، يعني لا تقول لي موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، لا، ستقولي مثلا في علم النحو الكلمة هي كذا كذا، مفهوم أم لا؟ أو الكلام هو كذا كذا، إذن ما يصدق عليه الموضوع؟ إذن ستعرف ما صدق الموضوع ولا تعرف مفهوم الموضوع. إذن الذي يكون من المبادئ التصورية هل هو مفهوم الموضوع؟ لا، تعريف ما صدق الموضوع، ما يصدق عليه الموضوع. فذلك قال، فإذا قال فهي حدود الموضوعات، قال أي تعريفه؟ هل إذن يقصد عم أراد بالحد، يعني وهو مصطلح أهل الأصول، أراد بالحد يعني تعريف، قال أي تعريفها؟ قال كتعريف الكلمة مثلا. إذن فهمتم أم لا؟ إذن عندما أقول تعريف الموضوع من المبادئ التصوري، ما معنى تعريف الموضوع؟ تعريف ما يصدق عليه الموضوع، وليس تعريف مفهوم الموضوع ما يبحث فيه عن أراضي ذاتي أو عوارضي ذاتي. قال مثلا باللفظ الموضوع للمعنى المفرد، باللفظ الموضوع للمعنى، مفهوم أم لا؟ قال وأجزائها، طبعا هذا إذا كان الموضوع ماذا؟ موضوع العلم مركب، إن كان مركبا من أجزاء. فتعريف مثلا ما موضوع علم النحو؟ الكلمة والكلام مركب مثلا. إذن فستعرف الكلمة وستعرف، إذن تعريف الكلمة وتعريف الكلام من المبادئ التصورية. هنا قال، قال وأجزائها بالجر عطفا على قوله الموضوعات، أي حدود، أي تعريف أجزاء الموضوعات. مثلا على قلنا أنه موضوع النحو هو الكلمة، لا الكلمة والكلام، الكلمة فقط. إذن ما هي أجزاء الكلمة؟ الكلمة لفظ موضوع لمعنى المفرد. عرف اللفظ، عرف الموضوع، عرف المعنى، عرف المفرد. إذن تعريف هذه تكون من المبادئ التصورية. إذن تعريف الموضوع يعني ما يصدق عليه الموضوع من المبادئ التصورية، وأيضا تعريف أجزاء ما صدقات الموضوع أيضا من المبادئ التصورية. أقول لك الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذا عرفت الكلام من المبادئ التصورية، لكن هذا الموضوع مركب فيه اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن إذا عرفت اللفظ وعرفت كذا، هذه تسمى ماذا؟ مبادئ تصورية. إذن ما هي المبادئ التصورية لحد الآن؟ تعريف الموضوعات أي ما يصدق عليه الموضوع، وتعريف أجزاء ما يصدق عليه الموضوع، مفهوم؟ طيب. وأيضا يمكن أن نقول وأجزائها وجزئياتها أيضا. مثلا ما موضوع علم النحو؟ الكلمة، على الاختيار أن الكلمة، لا الكلمة والكلمة، الكلمة. طيب ما جزئيات الكلمة؟ الاسم والفعل والحرف. إذن تعريف الاسم، تعريف الفعل، تعريف الحرف من المبادئ التصورية. إذن لحد الآن نقول ما هي المبادئ التصورية للعلم؟ تعريف ما يصدق عليه الموضوع، تعريف أجزاء ما يصدق عليه الموضوع، تعريف جزئيات ما يصدق عليه الموضوع. واضح أم لا؟ طيب. قال كتعريف أجزاء الكلمة من اللفظ والوضع والمعنى المفرد مثلا. لاحظ أنه هنا شيخ خبيسي قرب لنا الأمثلة بأمثلة قريبة من الشرع، وهي النحو أو الفقه أو غيره، خلاف غيره يذكرون مسائل من الهندسة ومن الرياضيات ربما تكون صعبة. قال وأعراضها، قال بالجر يعني فهي حدود الموضوعات وحدود الأجزاء، ويمكن أن نقول وحدود الجزئيات يعني جزئيات الموضوعات، وماذا أيضا؟ وحدود أعراض الموضوعات. قال بالجر عطف على قوله الموضوعات، أي حدود أعراض الموضوعات. نحن قلنا المحمولة ستكون ماذا؟ أعراض ذاتية للموضوعات. قال كتعريف ما يعرض للكلمة من الإعراب والبناء وغيرهما. إذن لو أردنا أن نذكر المبادئ التصورية المتعلقة بعلم النحو، إذن سأعرف الكلمة وسأعرف أجزاء الكلمة وسأعرف جزئيات الكلمة وسأعرف ماذا؟ ما يعرض لها كل ما يعرض الكلمة من الإعراب والبناء وغيره. قلت ما هو الإعراب؟ ما هو البناء؟ هذا كله مبادئ تصورية لعلم النحو، مفهوم؟ واضح. طيب، لأنها تعريف تصورات، إذن ستكون ماذا؟ تعريف. واضح المبادئ التصورية أم لا؟ تعريف ما يصدق عليه موضوع العلم أجزاء جزئيات وأجزاء تعريف أجزاء ما يصدق عليه موضوع وتعريف جزئيات ما يصدق عليه موضوع العلم وتعريف الأعراض التي تحمل على موضوع العلم. طيب قال وأما التصديقات يعني وأما المبادئ التصديقية قال فهي إما يعني ستكون قضايا ستكون قطعا قضايا قال فهي إما مقدمات بينة واضحة شديدة الوضوح وتسمى علوما متعارفة تسمى ماذا؟ القضايا البديهية قد تكون قضايا بديهية في كل العلوم الجزء أصغر من الكل وقد تكون علوما متعارفة بين علمين فأكثر فهذه تأخذ ماذا؟ مسلمات تأخذ ماذا؟ مسلمات مثلا كمسائل العقيدة في كتب الأصول هي من المبادئ التصديقية المقدمات البينة يعني مبحث الحسن والقبح وأنه شكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل أين يثبت هذا؟ أين يثبت؟ في علم العقيدة في علم العقيدة في علم الأصول ينطلق منه في علم الأصول يعتبر مقدمة بينة إن كان فيه نزاع سيكون أصولا موضوع ولكن الأصل فيه هذا المقدمة البينة لا يختلف فيها قد تكون مقدمة بينة بين جميع العلوم وقد تكون مقدمة بينة بين علمين فأكثر قال وأما التصديقات فهي إما مقدمات بينة واضحة شديدة الوضوح بنفسها أو مقدمات مأخوذة مقبولة ممن يعتقد فيه غير بينة بنفسها أذعن المتعلم بها بحسن الظن يعني هي في حق الأمر ماذا؟ ليست نظرية ولكن ماذا؟ أخذت ممن يظن به ممن يعتقد فيه فإن أخذت ممن يعتقد فيه مع التسليم فتسمى ماذا؟ أصولا موضوعة الأصول الموضوعة لعلم الفقه الأصول الموضوع لعلم الأصول الأصول الموضوع لكذا وإن أخذ ممن يعتقد فيه ولكن هذا المتعلم أخذها مع تشكك تسمى ماذا؟ مصادرات تسمى ماذا؟ مصادرات لا أدري الترجمة بالفرنسية إما أكسيوم أو بوستيلا أصول موضوعة ومصادرات إذن هذه غير بينة بنفسها ولكنها تسلم تسلم في هذا العلم يعني تؤخذ مسلمة ولا يمكن أن تكون محل البحث في هذا العلم لأنه لو كانت محل البحث من هذا العلم انقلبت مسائل وستختلط المبادئ بالمسائل إذن المبادئ لا يمكن بحال أن يبرهن عليها في هذا العلم لأنه لو برهن عليها في هذا العلم صارت ماذا؟ مسائل واضح أم لا؟ إذن هذه المبادئ التي تؤخذ إما تكون بينة بنفسها وتسمى ماذا علوما متعارف وإما لا تكون بينة مثلا في المنطق أقول لك العلوم المتعارفة مثلا أقول لك أنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثلا طيب مثلا الجزء أكبر من الجزء أصغر من الكل الكل أكبر من الجزء طيب الآن لكنها غير بينة ولكن تؤخذ ممن يعتقد فيه أقول لك القضية تنقسم إلى شرطية وحملية تسمى أصول موضوع إذن تأخذها نفسك بدون تشكك إذا مسألة أكثر غموض أقول لك مثلا أشكال إنتاج كذا كذا يشترط في إنتاج الشكل الأول كذا وكذا تسمى ماذا حينئذ تسمى مصادرات إذا كان في نفسك تشكيك لكن إذا يعني نفسها يمكن أن تكون أصلا موضوعا يمكن أن تكون يعني بالبداية أن تكون مصادرة ثم تصير ماذا؟ أصل الموضوع يعني إذا انتزع التشكك من صدر المتعدي واضح أم لا؟ طيب فلذلك قال أو مقدمات يعني هذه تسلم لا يمكن أن تكون نظرية لأنها لو كانت نظرية تقول لي ما الدليل على أن القضية تنقسم إلى شرطية وحملية ستصبح مسائل تصبح مسائل عن المنطق إذن ليس مسائل عن المنطق طيب أن المسائل لابد أن تكون نظرية قطعا. مسائل كل علم لابد أن أنت ماذا تفعل في هذا العلم؟ تثبت محمولات لمواضيع المسائل، وهذه لابد أن تكون ماذا؟ تفتقر إلى واسطة في الإثبات. استكمل لك قياس الاقتران أو قضية إما حملية أو شرطية مستلم سيدي معناته هدية من ما تحتاج إلى معناته مش أنت تدرس المنطق لابد أن تنطلق. هل يمكن أن تبدأ في منطق في أي علم من صفر؟ لابد أن تنطلق من ركائز يبنى عليها غيره. سيدي في النحو انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف، إذا كان ما ننطلقش من هذه النقطة ما سيدي. ومن بعد تم البرهنة عليه، جابوا الحصر العقلي لماذا حصرت في هذه الثلاثة، لأن الأولى لم تكن كذا كذا كذا وكذا. في حق الأمر الترتيب الصحيح هو أن لا تبرهن، لأنه لو برهنت لصارت مسألة لم تعد أصول الموضوع. فضلت سكيمة النحو كاسم وفعل وحرف ما ذكروا في الحصر عقلي واستقراء وكذا وبعد. نعم، لكن الأصل فيه لا يكون، لا بد أن تكون مسائل العلم ماذا؟ نظرية. لو لم تكن نظرية ستكون ماذا من المبادئ؟ يعني ما يتوقف عليها الشروط. يتوقف عليها مسائل العلم، يتوقف عليها الشروع، يعني هذا يكون اصطلاح للمبادئ بالمعنى الأعم، لأنه ما يتوقف عليها الشروع هي مقدمة العلم، ما يتوقف عليها مسائل العلم أعم. طيب قال أو مقدمات مأخوذة مقبولة ممن يعتقد فيه غير بينة بنفسها أذعن المتعلم بها بحسن الظن. يبتنى، قال على صيغة المضارع المجهول من الابتناء، أي يبتنى عليها، أي على المقدمات البينة والمأخوذة قياسات العلم. إذن ينبني عليها مسائل العلم. قال مفعول مجهول لقوله يبتنى. والثالث وهي التي نعرفها المسائل يعني قضايا نظرية. قال والثالث المسائل وهي قضايا تطلب في العلم. لا، قال تطلب في العلم، لابد أن تكون نظرية المسألة، لابد أن تكون نظرية. قال أي القضايا المطلوبة المبرهن عليها في العلم. قال المبرهن عليها في العلم. نعم. قال كالمسائل الواقعة في المنطق والنحو وغيره من العلوم. قال وللمسائل موضوعات ومحمولات. قطعا كل مسألة عبارة عن مطلوب تصديقي. قال أما موضوعاتها، إذن تحدث عن مسائل، قلنا حقيقة كل علم هي مسائله، أجزاء العلوم حقيقة هي المسائل، والمسائل مكونة من كل مسألة لها موضوع ومحمول، موضوع محمول، موضوع محمول. طيب موضوعات المسائل لابد أن ترجع إلى موضوع العلم، لأن ما معنى موضوعات المسائل إذا لم ترجع لموضوع العلم فيكون هناك خلل، فلابد أن تكون موضوعات المسائل لها ارتباط بموضوع العلم. كيف يكون هذا الارتباط؟ إما أن تكون عينها، أقول موضوع العلم، موضوع علم النحو ماذا؟ الكلمة. إذا من مسائل علم النحو ماذا؟ الكلمة مثلا، معربة ومبنية مثلا. لا، إذا هنا جعلنا موضوع المسألة هو نفس موضوع العلم. فإذا قال أما موضوعاتها فهي إما موضوع العلم كقولنا في النحو مثلا كل كلام، يعني هنا على أنه موضوع علم النحو ماذا؟ الكلام. مثلا كل كلام إما أن يذكر فيه المسند أو لا، فإن الكلام موضوع علم النحو. إذن تلاحظ هنا جعلنا موضوع المسألة هو بعينه موضوع العلم. قال أو نوع منه، يعني يكون موضوع المسألة نوع من أنواع موضوع العلم. قال أي نوع من موضوع العلم كقولنا كل اسم، إذن الاسم هذا ماذا؟ كلمة، يعني جزئي، جزء جزئي للكلمة، لأن يعني الكلمة اسم وفعل وحرف، أن هذا من تقسيم كلي إلى جزئية. فإذا جعلت موضوع المسألة هو الاسم سيكون ماذا؟ موضوع المسألة نوع من أنواع، نوع من أنواع موضوع العلم، نوع من أنواع موضوع العلم. كقولنا كل اسم إما معرب أو مبني، فإن الاسم نوع من الكلمة التي هي موضوع الفن. مفهوم أم لا؟ قال أو عرض ذاتي له، عرض ذاتي للموضوع. نعم، يعني إما أن يكون موضوع المسألة هو نفس موضوع العلم، أو موضوع المسألة نوع من أنواع موضوع العلم، أو يكون موضوع المسألة عرض ذاتي لموضوع العلم. قال أي عرض ذاتي لموضوع العلم، كقولنا البناء. البناء هذا ماذا؟ عرض ذاتي يعرض للاسم الذي هو نوع من أنواع موضوع العلم. صح، ولكن هنا يقصد هو عرض ذاتي لماذا؟ للموضوع لا لنوع من أنواعه. هو أيضا يصح أن يكون يعني يشمل الثلاثة. نعم. قال أي عرض ذاتي لموضوع العلم، طبعا هو مثل بالنحو لتسهيل يعني، لكن هو في الغالب يمثلون بمسائل من الهندسة والحكمة وغيره. قال أو عرض ذاتي له، أي عرض ذاتي لموضوع العلم، كقولنا البناء إما بسبب المشابهة لمبني الأصل أو بسبب عدم التركيب. قال فإن البناء عرض ذاتي للكلمة، واضح أم لا؟ أو متركب، أو كلكم عندكم أو متركب، يوجد نسخة أو مركب؟ أو متركب. طيب أو متركب، طبعا هذا التركيب يكون على نحوين، يعني الموضوع سيكون مركبا. قال بأن يكون يعني موضوع، هنا نقصد به موضوع المسائل. قال بأن يكون موضوع المسائل مركبا من موضوع العلم وعرضه الذاتي، يعني موضوع المسألة ماذا؟ أخذنا موضوع العلم مع العرض الذاتي وجعلناه موضوع للمسألة. مثاله قال كقولنا كل كلمة معربة، إذن كلمة ماذا هذا؟ جزء، وهو موضوع العلم، معربة إعراب، عرض ذاتي للكلمة. إذن ما موضوع المسألة هنا؟ قلنا كل كلمة معربة، هذا الموضوع إما منصرفة أو غير منصرفة. عرض ذاتي. إذن لا قصدي المحمول، المحمول طبعا هو عرض ذاتي للموضوع، لكن الموضوع ماذا؟ مركب من موضوع العلم وعرض ذاتي لموضوعه. المسألة مركبة من ماذا؟ من موضوع العلم وعرض ذاتي لموضوع العلم. أتحدث عن موضوع المسألة، أتحدث الكلمة هي موضوع العلم، ومعرب هي عرض ذاتي له، وموضوع المسألة مركب منهما. نحن نتحدث الآن لا نتحدث عن موضوع العلم، أتحدث عن علاقة موضوع المسألة بموضوع العلم، إما أن يكون عينها أو نوع منها أو عرض ذاتي له أو ماذا متركب. أو مركب منه. والتركب يكون على نحوين، هذا النحو الأول، قال بأن يكون موضوع المسائل مركبا من موضوع العلم وعرضه الذاتي، كقولنا كل كلمة معربة، هذا كله موضوع المسألة، كل كلمة معربة تضعها مثلا بين ظفرين أو غير، إما منصرفة أو غير منصرفة، فالكلمة موضوع العلم. وقد أخذت في هذه المسألة مع الإعراب الذي هو عرض ذاتي لها، هذا الوجه الأول. قال أو مركب من نوع موضوع العلم وعرضه الذاتي، كيف ذلك؟ كقولنا كل اسم معرب، كل اسم معرب. إذن كل اسم معرب هذا ماذا؟ موضوع المسألة مركب من ماذا؟ من نوع موضوع العلم مع عرض ذاتي، عرض ذاتي للموضوع، لنوع موضوع لنوع، نعم هو أيضا عرض ذاتي لي، عرض ذاتي لموضوعنا، وأيضا عرض ذاتي لنوع، نعم لأنه أيضا يعرض، الإعراب يعرض أيضا للاسم. قال أو مركبا، أو مركبا، أو مركبا من نوع موضوع العلم وعرضه الذاتي، كقولنا كل اسم معرب إما معرب بالحروف أو بالحركات، كل اسم معرب إما معرب بالحروف أو بالحركات. قال فإن الاسم نوع من موضوع العلم، وقد أخذ في هذه المسألة، هذه المسألة المخصوصة، مع كونه معربا. قال والإعراب عرض ذاتي له، مفهوم أم لا؟ إذا تلاحظ كم عند التحليل تكون كم؟ خمسة. أربعة. خمسة. الرابعة فيها اثنان. خمسة. هذه كيف يكون ما علاقة موضوع المسألة بموضوع العلم؟ يكون على أنحاء خمسة. إما أن يكون موضوع المسألة نفس موضوع العلم، موضوع المسألة نوع من أنواع العلم، موضوع المسألة عرض ذاتي، لموضوع العلم. موضوع المسألة مركب من موضوع العلم وعرضه الذاتي، أو موضوع المسألة مركب من نوع من من موضوع العلم مع عرضه الذاتي. واضح أم لا؟ لذلك هذا هو، لذلك هو إنما العلوم تتميز بالموضوعات، أو نقول مزيد تميز، لأنه أصل التميز يحصل بالتعريف. نعم. بالتعريف يجعل علم النحو غير علم الصرف، غير علم الصرف، غير علم كذا، ولكن بالموضوع ماذا؟ يزيد التمايز. فذلك من صدق يعني من صدق بأن موضوع العلم كذا، بأن موضوع علم النحو هو كذا، وقف على هذا العلم وقوفا إجماليا بحيث يعلم أن هذه المسألة من هذا العلم أو من غير هذا العلم، بأن ينظر لموضوع المسألة هل له ارتباط وتعلق بموضوع العلم أم لا، فإن كانت خارج عنه فليس من مسائل هذا العلم. مفهوم أم لا؟ فهذه فائدة الموضوع. قال واعلم أن المقصود من إيراد الأمثلة إيضاح القواعد، يعني لا تناقش كثيرا في الأمثلة. قال سواء طابقت الواقع أم لا. قال فإن التمثيل يحصل بمجرد الفرض. طبعا هنا الأمثلة التي ذكرها كلها صحيحة، لذلك قل مناقشة المثال ليس من دأب المحصلين. طبعا المهم أن المثال يصح ولو على مذهب ضعيف، المهم يصح ولو على مذهب ما. قال فإن التمثيل يحصل بمجرد الفرض، فالأمثلة التي أوردناها وإن كانت غير مطابقة للواقع، طبعا في حق فيه كلها مطابقة للواقع إلا أن يقصد أمثلة كل الكتاب في المنطق. قال وإن كانت غير مطابقة للواقع فعليك أن تسحب صلحوا أن تسحب ذيل الإغماض عن المقال، إذ لا مناقشة في المثال. طبعا ما لا يوهم خلاف مراد المولى سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، عندها يناقش المثال. قال وأما محمولاتها، إذن هذه أتحدث عن موضوعات المسائل، موضوعات المسائل لها ارتباط بموضوع العلم. الآن من المحمولات، يعني محمولات المسائل. قال وأما محمولاتها أي محمولات المسائل فهي أمور خارجة عنها أي عن موضوعاتها. لماذا؟ قال إذ لو كانت يعني هذه المحمولات أجزاء للموضوعات، هل يحتاج في إثبات الجزء للكل إلى دليل؟ لا، يعني يكون بينا في نفسه، فلا تكون من مسائل العلم، ستكون أمورا بينا بنفسها فتكون مبادئ ولا تكون من المسائل. قال إذ لو كانت أجزاء للموضوعات لم يحتج في ثبوتها لها إلى برهان. لماذا؟ قال لامتناع أن يكون جزء الشيء مطلوبا بالبرهان. قال لكن نحتاج في ثبوت محمولاتها عن المسائل للموضوعات إلى البرهان كما ذكرنا، من أن المسائل هي القضايا المطلوبة التي يبرهن عليها في العلوم. إذن ماذا نستنتج؟ إذن فالمحمولات خارجة عن الموضوعات، لا تكون جزءا منها، قطعا لا تكون عينه، إلا سيكون حمل شيء على نفسه. قال ماذا؟ فالمحمولات خارجة عن الموضوعات، ولكن لا تكون خارجة مطلقا بحيث تكون غريبة، لابد أن تكون ماذا؟ أعراضا ذاتية للموضوعات. فلذلك قال فالمحمولات خارجة عن الموضوعات وإلا لم يبرهن عليها في العلوم. إذن لا يكفي خارج عنه. قال لاحقة بالرفع صفة بعد صفة لقوله أمور، أي محمولات المسائل أمور خارجة عن الموضوعات عارضة لها. قال لذواتها، وهذا معنى العرض الذاتي. إذن ستكون المحمولات ماذا؟ أعراضا ذاتيا لموضوعاتها. قال والعارض للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنه، ولكن هو كما قلنا ماذا؟ أقسام العرض، منه أعراض ذاتية ومنه أعراض غريبة على خلاف في المراد بالأعراض الذاتية. قال وهو ما يلحق الشيء لذاته بسبب ذاته. قال كالتعجب، اللاحق يعني التعجب، هل هو جزء من حقيقة الإنسان؟ لا، إذن هو لاحق، لكن هل لاحق بواسطة؟ قال اللاحق للإنسان بواسطة أنه إنسان، أي لذاته أو لجزئه، هنا يدخل جزء ماذا؟ الجزء العام والجزء المساوي. قال أو الجزء كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان. نقول الإنسان متحرك، إذن الحركة حملناها على الإنسان، إذن هذا أمر عارض أم لا؟ الحركة لاحقة الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب كونه حيوان. إذن لاحقت الحركة للإنسان لجزئه بواسطة جزئه الأعم، وهذا عرض ذاتي عند المتأخرين وعرض غريب عند المتقدمين. قال أو لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان. قال أو لأمر خارج عنه مساو له، يعني لاحقت بسبب أمر خارج لا بجزئه. قال كالضحك، قل الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك، لابد من تأويل الضحك، لأن يعني الضحك لا يحمل على الإنسان إلا حمل اشتقاق، أن حمل اشتقاق بأنه أول الضحك بالضحك. فهل أقول الإنسان ضاحك؟ لا، أقول الإنسان ضاحك. طيب قال كالضحك العارض للإنسان، أقول الإنسان ضاحك، إذا الضحك عارض الإنسان أم لا؟ عرض له بواسطة ماذا؟ بواسطة التعجب. وهل التعجب هو جزء من حقيقة الإنسان؟ هو أمر خارج. لكن ما هذا مفهوم التعجب بالنسبة للإنسان؟ هل هو أعم أخص مساوي مباين مساوي؟ إذا الضحك لحق للإنسان بواسطة أمر مساو للإنسان، مفهوم أم لا؟ قال كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب، الذي التعجب هو مساوي لل يعني خارج مساوي. فإن قلت، يعني هذا كل المقصود بالعرض الذاتي، فإن قلت العوارض الذاتية ما لا يكون بينها وبين المعروضات واسطة، وعلى هذا ما الذي سيكون العرض الذاتي؟ هو فقط الذي يعرض الشيء لي لذاته، كأنه اعتراض. يعني فإن قلت، أنت قلت المحمولات هي عوارض أو أعراض ذاتية للموضوعات، طيب ولكن أنت قلت ما يعرض الشيء لذاته ولجزئه ولشيء خارج مساو له. طيب الأولى مفهوم عرض ذات نسبة للذات مفهوم، ولكن البقية كيف تكون عرض ذاتي؟ نعم. قال فإن قلت العوارض الذاتية ما لا يكون بينها وبين المعروضات واسطة، فتكون المسائل غير محتاجة إلى البرهان. طيب وأيضا نعم، اعتراض آخر، اعتراض آخر ما هو؟ أنه العرض الذاتي هو ما لا يكون بينه وبين المعروض واسطة، أو الذي يستند إلى الذات مباشرة. فكيف نجعل الذي يعرض للشيء بسبب جزئه الأعم أو الأخص أو بسبب أمر خارج مساوي، كيف نجعله عرض ذاتي؟ قالوا لأن المستند للذات يعني هو استند للجزء، والجزء مستند للذات، فالمستند للمستند للمستند هو مستند لذلك الشيء. التعجب عرض الإنسان بواسطة ماذا؟ لأنه إنسان فعرض له لذاته. طيب الحركة عرض الإنسان بواسطة ماذا؟ جزئه العام. جزئه العام. والجزء مستند للذات أم لا؟ نعم. إذن المستند للمستند مستند لذلك الشيء. نعم. فإذن يعتبر كله ماذا؟ أعراض ذاتية. مستند للجزء الذاتي مستند للذات. نعم. ومستند للجزء الذات سواء العام أو الخاص، وأيضا المستند للخارج عن الذات المساوي له أيضا مستند للذات، ولكن بواسطة. ففي الأخير كلها مستندة للذات. طيب لكن هو ذكر مسألة أخرى، قال فإن قلت العوارض الذاتية ما لا يكون بينه وبين المعروضات واسطة، قال فتكون المسائل غير محتاجة إلى البرهان. وهذا ماذا فيه إشكال؟ نحن قلنا المسائل لابد أن تكون ماذا؟ نظرية في هذا العلم يبرهن عليه. إذا نقول هناك فرق بين واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات، هي لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت ولكن تحتاج إلى واسطة في الإثبات، لذلك نبرهن عليها. قال وهذا خلاف ما ذكر من أن المسائل هي القضايا المطلوبة التي يبرهن عليها في العلم. قلت العوارض الذاتية لا يكون بينها وبين المعروضات، وهي الموضوعات معناها، واسطة بحسب نفس الأمر، وأما العلم بثبوتها لها فربما يحتاج إلى البرهان. فربما يحتاج، لكن نقول لا، ليس ربما، لا بد أن تحتاج إلى الدليل. أنه قلنا لا، يعني مر معنى أن المسائل لابد أن تكون نظري. المسائل لابد أن تكون نظرية، لا يمكن أن تكون المسألة غير نظرية، أن لو كانت مسألة غير نظرية فليس من المسائل، فتكون ماذا من المبادئ، من المبادئ التصديقية. واضح أم لا؟ نعم. في ذلك فقوله فربما فيه نظر. نعم. قال فربما يحتاج إلى البرهان، يعني هنا البرهان المقصود إذا كانت مسائل تحتاج إلى البرهان، فأراد هنا البرهان الدليل، أنه ليس كل مسائل نحو هل نحتاج هل نقوم نقيم فيه البراهين، لا، أدل، والفقه نقيم فيه أدل. نعم. مفهوم أم لا؟ يعني هي هذه العوارض الذاتية لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت، لأنها عوارض ذاتية مستندة للذات، أو لما يستند، أو لما يستند، أو إلى ما يستند إلى الذات. ولكن هل يعني هذا أنها لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات؟ تحتاج، تحتاج إلى واسطة للعلم بثبوتها، ولذلك تكون مسائل نظرية. مفهوم أم لا؟ طيب. قال وقد تقال، أي كما تقال المبادئ على ما ذكر، كذلك تصوري وتصغير، تقال المبادئ لما يبدأ به قبل المقصود، يعني قد تطلق على معنى أعم ما يبدأ به، فتكون إذن هنا مقدمة العلم أيضا من المبادئ ما يبدأ به قبل المقصود. مفهوم؟ فتعم. قال وتقال المقدمات أيضا لما يتوقف عليه الشروع بوجه الخبرة، يعني قال كما يطلق المبادئ على ما مر بيانه تطلق أيضا على معنى أعم، وهو ما يبدأ به قبل المقصود. وأيضا المقدمات أيضا لما يتوقف عليه الشروع، لا لا، يتوقف عليه الشروع إما أصل أو كمال أو لا. نعم. قال بوجه الخبرة أي البصيرة وفرط الرغبة، يعني مقدمة العلم. قال كتعريف العلم وبيان الحاجة إليه، أي بيان منفعته وغرضه، كلها من الشرح، أي بيان منفعته وغرضه، لأن الغرض هو المنفعة، الغرض هو المنفعة هنا. نعم. القوس من قوله وموضوعه، يعني المقدمات أيضا لما يتوقف عليه الشروع بوجه الخبرة وفرط الرغبة كتعريف العلم وبيان الحاجة إليه وموضوعه، أي وبيان موضوعه. إذن هي ثلاث. إذن في قوله أي بيان منفعته وغرضه من عطف الترادف، لأن الغرض هو المنفعة في هذا المقام، لكن المنفعة غير الغرض، ولكن هنا أراد الغرض بالمنفعة، وهي قلنا تعريف العلم وبيان الحاجة إليه وتصديق بموضوعية موضوعه، أو تصديق بأن موضوعه كذا، وهو موضوع موضوعية موضوعنا. قال وقد عرفت كل واحد من هذه الثلاثة في صدر الكتاب فلا نعيده، مر معنا تفصيل. طيب قلنا ذكرنا كلمات، يعني أو تقريب فقرة، فقرة ذكرها اليزدي، يعني فيها بعض الفوائد التي نحتاج إليها. نعم. لكن في الظاهر والله أعلم أنه هي ليست من متن التهذيب، لأنه قلنا التهذيب هو في حق أمر ماذا؟ اختصار للشمسية، وصاحب الشمسية لم يذكره، وإنما هذه المسائل تذكر في كتب المتقدمين ككتب شيخ رئيس وغيره ومن سار على نهجه، فالكتب التي تدرس لا تذكر فيه هذه المسائل. فلذلك قال وكان القدماء، وكان القدماء يذكرون في صدر الكتاب ما يسمونه الرؤوس الثمانية، يعني القدماء يعني من كان على طريقة ابن سينا. قال الأول الغرض، إذن ستلاحظ هنا سيفرق بين الغرض والمنفعة. قال الأول الغرض، قال لئلا يكون طلبه عبثا، الغرض يعني العلة الغائية، العلة الباعثة على الفعل تكون سابقة ذهنا متأخرة في الوجود. الغرض من حفر البئر ماذا؟ الماء، خروج الماء، نعم، تكونها تكون سابقة في الذهن متأخرة في الخارج. سيدي العلة العلة الغائية، يعني لماذا فعل هذا الفعل؟ ما الذي دفعه؟ هذا يسمى الغرض. ما الذي جعله يقدم على هذا الفعل؟ هذا الغرض. لماذا؟ قالك لئلا يكون طلبه عبثا. نعم. قال والثاني المنفعة. المنفعة يعني المصلحة. المنفعة يعني المصلحة. قال أي ما يشوق الكل طبعا، لأنه إذا عرف مثلا فائدة علم المنطق هذا سيشوقك لطلبه. فائدة علم المنطق هي العصمة الذهني عن الخطأ في الفكر. قال ينشط في الطلب ويتحمل المشقة. مفهوم؟ واضح الكلام. قال والثالث التسمية. طبعا ما المقصود به التسمية هنا؟ لقب. المقصود بها وجه تسمية هذا العلم بهذا الاسم. يعني نقول ماذا سمينا الصرف بالصرف؟ لكثرة الصرف من التغيير، لكثرة التغيير فيه. فهذا يعطيك لمحة، لأنه المقصود بالتسمية يعني السمة يعني العلامة. قال وهي عنوان العلم ليكون عنده إجمال ما يفصله. إذن تلاحظ أنه يعطيك لمحة، أقول لك الصرف من التصريف، والتصريف هو التغيير. فهذا يفصل بعد ذلك، تفصل ما أجملته. إذن ستلاحظ أنه في هذه الصناعة هناك تغيير. مفهوم؟ قال والرابع المؤلف المصنف، يعني قال يسكن قلب المتعلم. وقال أنه لا يعرف الحق يعرف الرجال تعرف بالحق، لا الحق يعرف بالرجال. ولكن في بعض العلوم لابد من معرفة المؤلف. إذا كانت علوم عقلية لا يضر من المصنف، أما في علوم نقلية كالفقه وغيره لا يجوز الإفتاء بالكتب التي لا يعلم من ألفها، كما مر كما ذكره القرافي. نعم. والخامس أنه من أي علم هو؟ هل هو من العلوم النقلية، من العلوم العقلية، من علوم الحكمة إلى آخره؟ لماذا؟ قال يطلب فيه ما يليق به. إذا كان من العلوم النقلية سنبحث في مظاني، في مظاني. والسادس أنه في أي مرتبة هو؟ يعني الإنسان السوي يبدأ بما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. فمثلا هل يبدأ بالبلاغة قبل النحو مثلا؟ بالبلاغة قبل النحو، أو يبدأ مثلا بالأصول قبل المنطق، بالأصول قبل المنطق، أو يبدأ بالعقائد قبل المنطق، يعني كتب الكلام مثلا، أو يبدأ بكتب الكلام قبل المنطق. هذا ليس لذلك لا يكون ترتيبا. نعم. قال والسادس أنه في أي مرتبة هو ليتقدم على ما يجب ويؤخر عما يجب، عما يجب تأخيره، ويقدم على ما يجب تقديمه. والسابع القسمة والتبويب، يعني ستقسم العلم إلى أقسام وتقسم الكتاب إلى أبواب. العلم مثلا قلت المنطق أبوابه كم؟ أربعة، وإن جعلت كل صناعة من الصناعات الخمسة يصير تسعة. مفهوم؟ هذه أبواب، هذه تقسيم العلم أو أبواب العلم. وهناك أبواب الكتاب، أقول وقسمت كتابي إلى مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة، هذا يفيد. قال يطلب في كل باب ما يليق به، يعني أنا أريد مسألة متعلقة بمبحث كيساغوجي فأعلم تقسيم أبواب المنطق فأذهب مباشرة للموضوع، فهذا كله يفيد. طبعا هذه كلها خارجة عن العلم وليست من أجزاء العلم، لأنه قلنا ماذا؟ ما أجزاء العلم؟ المسائل فقط. نعم. قال والثامن الأنحاء التعليمية، وهي التقسيم والتحليل والتحديد والبرهان. قال والثامن الأنحاء التعليمية، قال وهي التقسيم، أعني التكثير من فوق. طبعا هو المعنى الظاهر ماذا؟ أنه مثلا جسم تقسمه إلى جسم نامي وغير نامي، والنامي تقسمه إلى حيوان ونبات، والحيوان تقسمه مثلا إلى إنسان وغير إنسان. فطلعت أنه هذا هو التقسيم. قال أعني التكثير من فوق، ولكن مقصوده هنا أمر آخر بحسب ما ذكر اليزدي. مقصوده هنا تريد أن تبحث عن مطلوب تصديقي، مثلا العالم حادث، إذا تنطلق من النتيجة وتبحث عما يناسبها من المقدمات. مثلا قال تنظر في موضوع العالم حادث، العالم هو الموضوع والمحمول هو حادث، فتذكر المحمولات التي يمكن أن تثبت للعالم، التغيير. مفهوم أم لا؟ والمعمولات التي يمكن أن تثبت أيضا للحادث، واضح أم لا؟ أو ما ينفى أيضا، ما يمكن أن ينفى عنه. ثم تبحث عن المقدمات التي تناسب. مثلا أنا عندي العالم هو موضوع، أليس كذلك؟ نعم. أبحث في المحمولات المفترضة فأجد مثلا محمول، أبحث عن محمول يكون هذا المحمول ماذا؟ موضوع لمحموله، فأحصل على قياس من الشكل الأول مثلا. يعني ما هو الشكل الأول؟ يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، والحد الأصغر هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو محمول النتيجة. يعني أنا أخذ موضوع النتيجة وأبحث عن المحمولات المفترضة له فأجد محمول، أبحث عن محمول يكون ماذا؟ موضوعا لمحموله، فيكون شكل أول. أو أبحث عن محمول يكون محمولا لمحموله فيكون الشكل الثاني، وهكذا. هذا يسمى ماذا؟ التكثير من فوق، هذا قصده. قال وعكسه، قال وهي التقسيم، عن التكثير من فوق والتحليل عكسه. يعني تبدأ من المقدمات لتصل للنتيجة، فتجد مثلا مقدمات، عندك مقدمات متشعبة، فتنظر مثلا هل النتيجة هي جزء من المقدمات أم مفرقة بين المقدمتين، فإذا سيكون القياس إما اقتراني أو استثنائي. وإن كان اقتراني فأنظر ما المكرر، الحد الأوسط هو كذا، وأصل إلى الشكل الأول أو الشكل الثاني. فتلاحظ هذه الطريقة الثانية بعكس الأولى. الأولى يسمونها ماذا؟ التقسيم، والثانية التحليل. والمعنى الظاهر هو مثلا زيد جزئي لإنسان وإنسان إلى كذا، تكثير من تحت. قال والتحديد أي فعل الحد، يعني كيف تضع الحد، تبحث عنه كما مر معنا في صناعة قول الشارع، أبحث عن جزء عام وجزء مساوي حتى أصل لي الحد. قال والبرهان، قال أي الطريق، مر معنا صناعة البرهان. قال والبرهان أي الطريق إلى الوقوف على الحق والعمل به، لأنه لا يكفي الوقوف على الحق، لابد أيضا العمل به، وهذا ما يسمى بالحكمة العملية. هناك حكمة نظرية، ذلك يذكر في كتب الفلاسفة، حكمة نظرية وهي العلم بالحق، والحكمة العملية هي العمل به، يقسمونها إلى سياسة وأخلاق وغيره. قال وهذا بالمقاصد أشبه، يعني البرهان أو الأنحاء التعليمية في حق أمر هذه ليست من المبادئ، فماذا؟ ذكرها في المقاصد أولى من ذكرها في المبادئ. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط نقرأ خاتمة الشيخ الخبيسي. نعم، قال هذا آخر ما أردنا إراده في شرح الكتاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ولولا فيض فياض الدولة السلطانية الذي، أو فياض الدولة السلطانية الذي بيده مقاليد المملكة السليمانية، يعني السلطان سليمان، هذا المقصود سلطان سليمان، لما تعرضت لذلك الأمر العظيم ولا تصديت لهذا الخطب الجسيم. هيهات ما للذباب وطعمة العنقاء، يعني الذباب سيأكل شيء يسير، والعنقاء كائن خرافي طائر خرافي سيأكل شيء كثير، يعني أين الثرى من الثري، هذا المقصود. وأنا لا أعرف نفسي في عداد الذين استحقوا مرتبة التصنيف، ولا ممن كان بالحق ينال منقبة التأليف، ومع ذلك لو وقع تصنيفي هذا عند الحضرة الخاقانية، طبعا الخاقان هو لقب ملوك الترك العثمانية، وهذا ومع ذلك لو وقع تصنيفي هذا عند الحضرة الخاقانية في حيز القبول لاشتهر في الأقطار اشتهار الصبا والقبول. الصبا هي ريح، والقبول نفس عصف تراده. قال ثم المأمول من مكارم الأقران ومحاسن الخلان أن يتجاوزوا عما فيه من السهو والنسيان بالصفح والغفران، وإن عثروا على الخطأ الصحيح فليستروه بالتصحيح، خطأ الصريح نعم، فليستروه بالتصحيح. جزى الله خيرا من تأمل صنعتي وقابل ما فيها من السهو بالعفو، وأصلح ما أخطأت فيه بفضله وفطنته، واستغفر الله من سهوي، فإني معترف بقلة البضاعة ورجلي في مضمار رجلي، رجل يرجل رجلا، أما رجل يرجل رجلا، هنا المقصود بأنه ماشي على قدمين يعني ليس بفارس. ورجلي في مضمار تلك الصناعة. مضمار يعني فرسان الناس تركب في الأحصنة وغيره وهو يمشي على رجلي. قال إذ لم يتيسر للاطلاع على الكتب المنطقية إلا على شرح الرسالة الشمسية يعني شرح القطب، فاستخرجت منه المسائل على حسب ذهني ودهائي. دهائي بمعنى ذكائي، ليس المقصود دهاء بمعنى خبث. قال واستفدت منه الفوائد على قدر فهمي وذكائي، فكتبتها في هذا الكتاب تبصرة لمن تبصر وتذكرة لمن أراد أن يتذكر، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله وبارك على سيدنا محمد.